صباح الخير، صباح الجمعة، صباح اللقاء الأسبوعي حتى 9 صباحا. ربما هو مختلف اليوم. في سننتقل إلى إذاعة خارجية من موقع الحدث. سنذهب إلى هناك، إلى أسوان. نعرف ما يحدث على أرض الواقع. المؤتمر الشهري الثاني للشباب يأتي انعقاد المؤتمر الشهري للشباب في مدينة أسوان ليؤكد الرسالة التي دائما ما يشدد عليها الرئيس السيسي، بأن الدولة مصممة على التوجه إلى الصعيد لتنميته ليصبح قيمة مضافة لخطط التنمية والتي تعكف الحكومة حاليا على تنفيذها على قدم وساق. المؤتمر يأتي لترسيخ رغبة الدولة في تمكين الشباب باعتبارهم بناة المستقبل، حيث لا يمكن بناء وطن دون الاستعانة بشبابه. لا فرق بين شباب العاصمة وشباب المحافظات المختلفة. سيتم تركيز جلسات المؤتمر الثاني وجلساته الثمانية على تنمية الصعيد في مختلف المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وسيتم طرح العديد من المبادرات المتعلقة بالتعليم والصحة والصناعة والسياحة وتطوير عمل المحليات وتمكين الشباب السياسي. شبابها هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول كمان مستمعينا بيشاركونا الحوار. محاسب عبد العزيز العناني بيقول: الرئيس لا يألو جهدا لإعلاء راية الوطن، ربنا يوفقه ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح. الشباب كل ما يتطلعون إليه ارتفاع لمستوى المعيشة وتحقيق ذلك بمزيد من الطفرات في الصناعة والزراعة. أما عن السياحة فيعني لابد وأن كلنا يقدم ما لديه. ربنا يحفظ مصر، اللهم أمين، ربنا يحفظ مصر يا رب. رمضان أبو ندى بيقول: عاوز أعرف إيه اللي تم في الاجتماع. هو لسه ما تمش، هو حيتم، ونحن في انتظار الانتقال لإذاعة خارجية في أي وقت. ابقى معنا وإن شاء الله ستعرف ما سوف يتم من طرح رؤى ومبادرات وأفكار كلها شبابية. النجاح بالاجتهاد والعمل وبالضمير، النجاح إنك تفيد بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة. شهد محمد بتقول بتمنى يكون ضمن المناقشات مناقشة عن السينما المصرية وما يدور فيها، يا ريت الشباب يتكلم عنها لأنها السبب في سلوكيات كثيرة في الشارع المصري. زمان السينما كانت بتناقش قضايا البلد، حاليا السينما بتدمر أجيال وشوهت صورة الست المصرية. لا يا شهد أبدا، الست المصرية هي نقول إيه، هي الرائدة، هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. إن كانت هي نصف المجتمع فهي من تقوم بتقديم النصف الآخر للمجتمع، إذن هي المجتمع بكامله. ياسمين عبد العزيز، الموضوع مفيد جدا لان البلد محتاجه لاراء شبابها، هم اللي عارفين هم عاوزين ايه بالظبط. كل واحد له طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابداوا. كل واحد له طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابداوا. اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتنا، دول حياتنا، مصر دي امانه في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم، مصر أحلى بكرة بيهم. استمعينا الأعزاء، المؤتمر هو من نتائج توصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في شرم الشيخ، ومن ثم فإن انعقاده يؤكد العزم الجاد من جانب الدولة على التواصل مع الشباب وتحقيق التواصل مع الأجيال وصولا للنهوض بالأمة بكامل فئتها وتنويعاتها. وفي هذا الإطار سيشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الوزراء وقادة الأحزاب والنواب ورؤساء الجامعات ومحافظي الصعيد. سيكون مؤتمر أسوان مناسبة لإعلان الجميع الحرص على جعل الصعيد منطقة ينطلق منها بناء مصر المستقبل ويفخر بها الشباب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، طريق السلامة، الفرحة تجيب. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. كلمنا عن تثبيت كاميرات رصد السرعة إلكترونيا على كوبري أكتوبر وعلى محور 26 يوليو وعلى بعض قطاعات الطريق الدائري، وقلنا ان كوبري اكتوبر السرعة المقررة عليه 60 كيلومتر في الساعة فيما عدا ثلاث قطاعات محددة تحديدا، اللي هي عرب المحمدي والوصلة المعلقة واعلى مهمشة، ودي بسبب تصميمها ومنحنيات حادة، فتصميمها الهندسي ما يسمحش بسرعة اكتر من كده. واستقبلنا عدد كبير من مشاركات حضراتكم على الصفحة، مشاركات قيمة في مجملها. خلونا نتعرض لبعضها. الصديق مدحت سلامة بيقول طب ما الناس هتيجي قدام الكاميرا تهدي وبعد الكاميرا تجري عادي جدا، يعني ده ما بقاش حل. في أفكار تانية تقدر تغصبه انه يلتزم بالسرعة، أفكار تانية ممكن تغصبه يعني تلزمه بالسرعة تقصد. طب انا مستني تقول لنا ايه الافكار التانية، يعني احنا دي تجارب عالمية واحنا بنحاول، الكاميرات دي من اشهر التجارب اللي موجودة في الحد من السرعة. في اجهزة طبعا بتركب في السيارات لتحديد السرعة زي محدد السرعة، في الصندوق الاسود وفي الايفن داتا ريكوردر، كل دي اجهزة، بس دي اجهزة بتستخدم في السيارات بس، عشان نعممها على الاسطول عندنا ده عملية صعبة جدا. وانا هنتظر تعليق حضرتك يعني تقول لنا لو في افكار تانية ونناقش، احنا محتاجين كلنا نشوف بعض ونفهم بعض يعني. الصديق كينج سلامة بيقول أما يدفعوا هيعرفوا إن الله حق، لا طبعا في ناس كتير بيلتزموا مجرد ان يعرفوا السرعه محدده هيلتزم دون حتى وجود كاميرات وكده، لكن احنا حاطين الكاميرات عشان اللي ما يلتزمش، والكاميرات دي بتوثق المخالفه، بتصور العربيه ورقمها ورقم اللوحه المعدنيه وبترسل موثقه كامله الى النيابه. الصديق حسن ابو العلا زيدان، صديق حسن بيقول بس يا ريت تبقى في تنبيهات للسرعه المحدده وتكون وربنا يقدر الجهات المختصه انها تزودها بالقدر الكافي، القدر المهم، القدر اللازم. الصديق ايمن البهي بيقول ارجوك يا دكتور النقل مرعب على الطريق، وحاولت اشوف النمره بيخبوها ما بيبانش منها اي رقم، النقل مرعب مرعب مرعب، ومبارح عربيتين بدون نمر مفيمين كانوا بيتسابقوا على محور الشهيد، واي عربيه بتتأخر على ما تفتح لهم الطريق كانوا بيشغلوا نور الزينون وسرينة البوليس. طب بالنسبة للموضوع ده ازاي يتمسكوا بالرادار؟ طبعا انا بشكر الصديق الغالي ايمن البهي، وانت فتحت يعني اكتر من موضوع مهم وانا هتكلم عنهم في حلقة قادمة، اهمهم طبعا موضوع سيارات النقل وده الناس واستخدام الزينون واستخدام السراين، رعونة وعدم وعي وعدم ادراك. وانا عايز اوجه رساله لاخوات الشباب، ليه كده؟ ليه تخاطروا بحياتكم ومستقبلكم؟ ليه تروعوا الناس؟ ليه وليه وليه؟ في المقابل انا عايز اقول ان في قانون المرور المقترح بيتم مناقشته حاليا، تم وضع مخالفات لم تكن موجوده في القانون الحالي زي التسابق على الطرق، وتم وضع عقوبات مشدده وهيتسحب عدد من النقاط وغرامه كبيره وكمان الحبس لو اتكررت المخالفه. في المقابل احنا بننسق مع نادي السيارات عشان ينظموا حلبات خاصه بسباقات للشباب تكون امنه، مهم جدا ان احنا نمتص طاقه الشباب لكن بعيدا عن الخطوره. وهكمل معاكم بكره، استنونا مع اطيب امنيات وزاره الداخليه وفريق عمل البرنامج برحلات امنه، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. جزيرة فيلة من أهم معالم أسوان، تعني باليونانية الحبيبة وبالعربية أنس الوجود، أسطورة ألف ليلة وليلة، وإذاعة البرنامج العام أسطورة الإذاعات المصرية، تستمعون إليها في أسوان عبر الموجة المتوسطة 1278 كيلو هرتز من 5 صباحا وحتى 2 بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم فيه. صباح الخير، صباح الجمعة، كل يوم جمعة أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، بنخصص ليكم هذا اليوم. دكتور حسام غراب على صفحتنا نأمل زيادة الاهتمام بالشباب وتمكينهم من المناصب أكثر وتدريبهم بكفاءات حتى يتم الاعتماد عليهم في الغد. طيب ما هو ده أكيد الشباب النهاردة هم اللي حيقودوا البلد بكرة إن شاء الله. محمود الخضري صباح الخير، جميل عقد المؤتمر في أسوان في هذا التوقيت وآن الأوان للاهتمام بالصعيد، كل ما سوف يدور في المؤتمر حيكون تقديم كل ما فيه الخير لمدن الصعيد بالتحديد. كمان علاء محمد بيقول أنا عاوز أعرف إيه اللي حققه مؤتمر شرم الشيخ للشباب، هو من منفلوط. يا أستاذ علاء، ما هو من ضمن ما حققه مؤتمر شرم الشيخ إن في لقاءات شهرية بتتم مع الشباب، المسؤولين بيستمعوا لفكر الشباب وأفكارهم ومشروعاتهم للمستقبل، وفعلا بيتم الدراسة وفي مشروعات فعلا بتتم، بس طبعا المشروعات دي مش هتظهر في يوم وليلة. جيجي لمر بتصبح علينا، صباح الخير عليك يا جيجي، وإن شاء الله تكون فترة جميلة معاكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وتفقد مدينة أسوان واستهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة وتبادل الحديث مع أفراد الكمين من الجنود. أشاد السيسي بما يقومون به من مجهودات في سبيل ترسيخ الأمن والأمان بالمدينة، داعيا جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة لمواصلة ما يبذلونه من جهود من أجل توفير الأمن والاستقرار لمصر، شعب مصر، والتحلي باليقظة والاستقرار استعداد. كمان التقى الرئيس مع مجموعة من السائحين، يمكن كلنا شفنا الصور في التلفزيون أو على الإنترنت، اللي كانوا بيزوروا مدينة أسوان، دار حديث معهم أعربوا فيه عن سعادتهم بزيارة مصر والتمتع بمقاصدها السياحية المتنوعة وبالمناخ الدافئ الجميل اللي هو معروف عن مصر، وخصوصا خصوصا في الوقت ده الأسوان والأقصر. كمان توجه الرئيس للسد العالي وتفقد المجرى المائي ومحطة توليد الكهرباء، واستمع لشرح من مسؤول السد حول مشاريع التطوير الجارية، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية وصالات التوربينات. التقى الرئيس كمان مع مجموعة من العاملين بالسد وقوات تأمين السد، وتبادل معهم الحديث وعبر عن تقديره لما يقومون به من مجهودات للحفاظ على هذا الصرح المصري العملاق السد العالي. كمان من ضمن جولته وقف وصفح مواطني أسوان في الشارع، وأكد إن يعني هم أكدوا لي إن زيارته لأسوان هيكون بمثابة يوم عيد لهم، ومحافظة أسوان النهاردة إن شاء الله هتشهد انطلاق فعاليات هذا الملتقى الثاني للشباب النهاردة وبكرة. بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفعاليات هذا الملتقى. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. ألو، صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل عليك. مين معانا؟ أم عماد. والله أم عماد. منين يا أم عماد؟ من محافظة الأقصر مركز مدينة أرمن. طيب هايل، ما هو نفس الخط، ربنا يوفق إن شاء الله المشروعات اللي حتمه في الصعيد. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. والله أنا بتمنى الرئيس يجي الأقصر ويشوف الحاجات اللي ناقصة عندنا كتير. يعني احنا عندنا ما هو النهاردة في أسوان، يعني الحقيقة ما عنديش فكرة هيكون بس هو عموما اللي نعرفه إن الملتقى الشباب هيكون في كل شهر في مدينة معينة، يعني مش هيكون قاصر بس على القاهرة. يا ربي يعينه ويساعده كده على الشعب الغلبان كده. تتمني إيه للمؤتمر يا أم عماد؟ نتمنى إن المؤتمر ينجح بإذن الله كده، ويكون في مشاريع ناجحة بإذن الله. ان انا جدي كان الله يرحمه، وفي برنامج كان اتعمل بالليل الساعة 10:30 بالليل عن الزعماء. بتمنى، وهو شكله يعني يشبه لي، يعني الرئيس كان بيشبه لجدي. والله وبتمنى يمشي نفس الخطوة بتاعته ان شاء الله يا رب ويوفقه، ونفس البرنامج زي الزع بالنهار عشان الشباب يعرف الناس زمان كانت بتعمل ايه، الزعماء كانوا بيعملوا ايه. الخير ان شاء الله في شباب مصر، ان شاء الله القدماء يكونوا قدوه ليهم، وهم كمان يكونوا قدوه لاولادهم في المستقبل. بشكرك يا معماد. الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا؟ محمد عدلي نجا حمادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. يعني نجا حمادي هنا برضو الصعيد يا فندم؟ طبعا يا فندم طبعا. يعني انعقاد المؤتمر الشباب في صعيد مصر أمر رائع وجميل إن شاء الله في الخير كل المدن الصعيد، ونحن نعلم أن صعيد مصر يتطلع إلى الكثير والكثير إن شاء الله يا فندم إن شاء الله، حيث إنه قد حرم طويلا، فما أحوجنا في عهد الرئيس السيسي إلى العديد من المشروعات العظيمة العملاقة التي تستوعب طاقات الشباب من أبناء الصعيد يا فندم. بإذن الله نرى العديد من المشروعات على أرض الواقع. في أسوان وقنا وسوهاج وأسوان، طبعا كل مدن الصعيد إن شاء الله. ولا سيما في الصعيد الأخير اللي هو جنوب مصر، لأنه قد حرم طويلا يا فندم. إن شاء الله ما فيش نقطة على أرض مصر ومش هيكون فيها مشروعات. إن شاء الله. وشاكرين يا فندم. مشكورك يا فندم على مداخلتك معي. السلام عليكم. مع ألف سلامة. قنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والإذاعي فهمي عمر، كلها أصوات خرجت من قنا وتستمعون إليها عبر صوت مصر، إذاعة البرنامج العام على الموجة المتوسطة 1179 كيلو هرتز من الخامسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. رجب أبو محمد على صفحتنا وبعد تحية الصباح بيقول أتمنى الاهتمام أكتر بالصعيد هو في اهتمام اكتر من كده. من النهارده هو في الصعيد لمده يومين مع 1300 من شباب الصعيد، كلهم هيقدموا افكار واطروحات ان شاء الله يكون فيها كل الخير. بيقول: نحن جزء من مصر ونعشق تراب مصر. من اكبر المشاكل اللي بنعاني منها الامرين مشكله الصرف الصحي، واخص قرى محافظه الاقصر. ارجو ان يعني يتم طرح هذه المشكله علي. اكيد اكيد اكيد شاب من ال 1300 شاب هيطرح هذه المشكله. بنتمنى التوفيق لكل اطروحه هيتم طرحها في هذا الملتقى. ثمنا في القاهرة، وهذه موجاتكم موجات القاهرة. جرايد قدامنا وحاولنا نلخصها لحضراتكم. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام: الرئيس يتفقد السد العالي ويشيد بجهود القوات المسلحة. مؤتمر الشباب الثاني بأسوان يناقش اليوم قضايا الصعيد. الأخبار: السيسي يزور السد العالي، 1300 شاب صعيدين من مع الرئيس في مؤتمر أسوان اليوم. إسماعيل يعرض ترشيحات التعديل الوزاري على الرئيس في أسوان. الجمهورية: الرئيس يستمع للشباب مصر، مبادرات مهمة في التعليم والصحة والسياحة يطرحها 1300 مشارك في المؤتمر الشهري الثاني، والرئيس يتفقد شوارع أسوان. يلا على عناوين جرايدنا: رئيس الوزراء يفتتح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمعرض يستمر حتى 10 فبراير. الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور شخصية هذه الدورة. جناح للقوات المسلحة في المعرض لتنمية وعي الشباب ونشر المعرفة. جناح لجامعة القاهرة يضم كتبا مترجمة بعدة لغات. جناح للأزهر لتصحيح المفاهيم المغلوطة. النشر ثقافتنا، وطبعا الحديث عن معرض الكتاب. المعرض تظاهرة ثقافية لها قيمتها في العالم العربي. تكريم أسر شهداء الشرطة وثورة 25 يناير بالوادي الجديد. والقوات المسلحة تدمر مخزن للمتفجرات وثلاثة أنفاق وتقتل تكفيري وتضبط آخر في سيناء. أيضا من عناويننا: قراران جمهوريان بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، ورئيس الوزراء يخصص أرض لإقامة جامعة الملك سلمان. صدقي وحجازي يبحثان التعاون العسكري مع رئيس الأركان الفرنسي ووزير الدفاع. بيقول: نعمل على دعم جهود الأمن وحفظ الاستقرار للشعبين. جابر نصار 5 ملايين جنيه وديعة لدعم قسم الطوارئ بمستشفى طب الأسنان. إنشاء أول مصنع لفصل الرمال السوداء بالبرولس. مليار فاصل ثلاثة لتطوير الخدمات بدمياط الجديدة. وزير الري والتموين ومحافظ الإسماعيلية يفتتحون موسم حصاد قمح التبريد. البورصة تربح 9.8 مليار جنيه. الجهاز المركزي للمحاسبات لا اختفاء لل 32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة. المبلغ مودع بحساب المالية بالبنك المركزي تحت رقابة الجهاز. توزيع 98% من حصص التموين بالمحافظات والسلع تكفي 6 أشهر. 140 مليون جنيه لتطوير مستشفى أسوان. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بأوسيم وإعادة افتتاح مبنى مديرية أمن الدقهلية. انتهاء أزمة السكر الشهر القادم. نرجع تاني لنفس الخبر، بدء الموسم الأول لحصاد قمح التبريد والذي سيتم هذا العام مرتين لأول مرة في تاريخ مصر إزراعي، الحصاد الأول في يناير بدلا من موعده التقليدي في مايو بإحدى المزارع التجريبية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية. تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الإنذار المبكر لملوثات الهواء. توصيل المرافق ل 53 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظات. والي تكافل وكرامة يستهدف 8 ملايين مواطن مع حلول يونيو. المالية تصدر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار. الحماية الاجتماعية لغير القادرين، قانون يحدد هامش الربح لبيع السلع والخدمات، زيادة المخصصات 30% وتوفير فرص للعمل. البوكلت إلزامي للمدارس الدولية في 3 مواد: اللغة العربية، التربية الدينية والوطنية والتاريخ. استمرار قوافل التموين بأحياء القاهرة. 200 طن سكر في الطريق والقاهرة تنطلق بقافلة تحطم الأسعار من ميدان رمسيس. انتخابات الزراعيين تحت الإشراف القضائي. مستشفى العالمين تستضيف المؤتمر الدولي لعلاج العقم 2 و3 فبراير القادم. افتتاح الأنشطة الرياضية للشباب بحي الأسمرات. الأرصاد بتقول انخفاض درجات الحرارة من اليوم ورحيل الشبورة وعودة الأمطار والبرد، وبعد شوية نسمع خبير الأرصاد وتقرير الطقس. إجازة نصف العام تبدأ من الغد وحتى 11 فبراير. كل الأمنيات لأبنائنا وإخواتنا وأصحابنا من الطلبة والطالبات بوقت مفيد إن شاء الله. إنشاء أول قسم نموذجي بالعاصمة الإدارية. وزير البترول، بدء إنتاج المرحلة الأولى لحقل ظهر نهاية العام، مليار قدم مكعب غاز يوميا وثمانية مليارات دولار استثمارات. الطلاق الشفوي موضع دراسة داخل الأزهر، دعوة الرئيس تعكس الاهتمام بالحفاظ على ترابط الأسرة. 29 اتفاقية أنهت مشكلات 25 ألف عامل. نصف مليون جنيه لتوصيل المياه لمشروع ابن بيتك بالعريش. فتح باب شراء أراضي وضع اليد لمطروح لمدة 3 أشهر. صرف التموين حتى منتصف الشهر التالي. أيضا من عناويننا: وفي حوار للأهرام، السفير عبد الرؤوف الريدي بيقول الرئيس لديه إرث صعب على الصعيدين الداخلي والخارجي، سياسة مصر الخارجية متوازنة في ضوء ظروفها الحالية. أما السفير عزت سعد للأهرام أيضا فبيقول مصر استطاعت تحقيق التوازن والانفتاح في علاقتها الدولية منذ 25 يناير، والحوارات على صفحات الأهرام لمن يرغب في الاستزادة. الخبير الاقتصادي والمعلوماتي طلال أبو غزال: لدينا القدرة على مواجهة حروب الجيل الرابع، والقيادة المصرية لا تبحث عن إرضاء الشعب على حساب المستقبل. لا يمكن القضاء على الفساد بالمنطقة بدون تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، وأطالب الإعلام العربي بعدم تقليد نظيره الغربي في استخدام تعبيرات غريبة علينا. نكمل معاكم بعد أن نستمع إلى خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيمان، أهلا اهلا وسهلا. الجرايد بتقول انتهاء الشبوره وعوده البرد والامطار، وحضرتك بتقول ايه؟ باكد كلام الارصاد الجويه ان فعلا اعتبارا من الامس بدا فعلا الانخفاض التدريجي لدرجات الحراره. نعم. ومزيد من الانخفاض اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاحد القادم على الاقل، وذروه هذا الانخفاض يوم الغد وبعد الغد السبت والاحد. فالجو خلال هذه الفتره جو بارد، خلال ساعات النهار شديد البرودة أثناء الليل. طبعا في احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة الوجه البحري سواحلنا الشمالية وسيناء، لكن يعني غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. ويمكن اللي هيزيد من إحساسنا بشدة برودة الجو هو نشاط الرياح المتوقع، واللي بدوره بيؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة. وماذا عن الامطار يا استاذ وحيد؟ يعني من شويه كان في شويه امطار خفيفه كده على القاهره. أيوة بالظبط. حضرتك بدات من اول امس مساء اول امس، وكان في زي رذاذ في الامس والنهارده الصبح بدري، وده اللي احنا كنا اشرنا قلنا امطار خفيفه غير مؤثره حضرتك. طبعا حته الشبوره ممكن تعاود زورها فجر السبت على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، ونصيحتي طبعا بارتداء الملابس الثقيله بقدر الامكان على مدار ال 24 ساعة والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية. تمام. درجات الحرارة يا أستاذ وحيد؟ السواحل الشمالية النهاردة من 14 ل 15 درجة، القاهرة والوجه البحري 16 بانخفاض 3 درجات عن الأمس، أما شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 17 درجة، جنوب الصعيد بدءا من سوهاج الأقصر أسوان من 18 إلى 21 درجة مئوية. أستاذ وحيد، يمكن إحنا من كام يوم كنا بنتمتع بجو مشمس جميل، إحنا يعني في خلال إمتى هنعود للجو ده إن شاء الله؟ يمكن إن شاء الله بداية الأسبوع القادم، لكن الأسبوع دوت هتشهد البلاد فيه تقلبات جوية ما بين انخفاض ارتفاع طفيف ثم الانخفاض يعود مرة أخرى تأثيره على البلاد خلال نهاية هذا الأسبوع، مع احتمالات لعودة سقوط الأمطار. بشكرك أستاذ وحيد سعودي وصباح الخير يا فندم. صباح النور. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت يبترسم قلب وسام. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وقيت بتشيل. وكوباية شاي جمال حسين من الأعماق كاتب على جريدة الأخبار. السيسي يرد اعتبار الصعيد المهمش، وكتب يقول: أحسن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قرر عقد المؤتمر الشهري للشباب بأسوان لمناقشة قضايا الصعيد والذي تعرض للتهميش عقود طويلة وسقط من ذاكرة الحكومات المتعاقبة بحسن نية أو بفعل فعل. أحسن الرئيس عندما قرر تخصيص جلسات المؤتمر اليوم وغدا لمناقشة سبل تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا وزراعيا، ومناقشة التحديات التي تواجه الصعيد. 1300 من خيرة شباب الصعيد يناقشون بحرية، يناقشون الرئيس في مشاكل محافظاتهم خلال 8 جلسات عامة يحضرها عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد ورؤساء الجامعات ومحافظو الصعيد. وأعتقد والكلام للكاتب جمال حسين، أعتقد أنهم قادرون على إطلاق مبادرات خاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة في الصعيد. يمكن إحنا كلنا شهدنا في وقائع المؤتمر الأول، الشباب هو اللي كان قاعد على المنصة وكل المسؤولين قاعدين بيدونوا الأفكار والأطروحات اللي هم بيقولوها، اللي الشباب بيقولها للتنفيذ على أرض الواقع إن يعني نالت استحسان هذه الأفكار. كل التوفيق لفعاليات الملتقى الثاني للشباب اللي بيعقد على أسوان، على أرض أسوان، هذه المحافظة الجميلة. بنتمنى كل الخير لفعاليات الملتقى. من عناويننا أيضا اللي ما قلناهاش، لربط النشأ وزيادة الوعي الأثري، ورش عمل للتلاميذ بالمتاحف من حكام الفراعنة حتى التحنيط كمان، وتواكبا مع إجازة نصف العام واللي هتبدأ غدا إن شاء الله، 120 ألف مقعد إضافي بقطارات الوجهين القبلي والبحري. وأيضا كمان 31 مليار دولار لتنمية الاكتشافات، منها 8 مليار لظهر العملاق. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. مين؟ ابو الفتوح عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم. اولا حي الرئيس السيسي على مبادرته في لم الشباب في محافظتي شرم الشيخ واسوان، دي ناحيه، دي مرحله اولى ودي مرحله تانية. والبقيه ستاتي ان شاء الله. احنا بقى بنتكلم عن وسط الدلتا، يشرفنا ان احنا برضو يبقى لنا نصيب في هذه الحاجات الجميله. ما اكيد يا فندم. بضم صوتي للشباب المجتمع اليوم بما انه هيناقش المشاكل العامه اللي تخص المناطق. احنا عندنا مشكله جميله قوي عامه، ارجو ان هم يتبنوها او تعرض عرض على الشباب. هي عامه وجميله. عندنا مسجد في بيلا اسمه مسجد البيلي ابو غنام، اسس سنه 700 هجريه، احنا النهارده 1438 هجريه، بقاله اكثر من 700 سنه يا فندم. هذا المسجد من اولياء الله الصالحين، مسجد كبير عريق بيتم زيارته من جميع انحاء الجمهوريه ومن الخارج. هذا المسجد قايل للسقوط، مصلحه الاثار او وزاره الاثار وضعت يدها عليه، خدته من الاوقاف، الاوقاف بتقول بتاعي، الاثار بتقول بتاعي، كويس، هو بتاعكم انتوا الاثنين. صيانه المسجد فين؟ سواء اثار او سواء الاوقاف. طب استاذ الفاضل معلش، يعني المشكله ان شاء الله يعني حضرتك عرضتها على الهواء، وان شاء الله في مسؤول يسمعها ويتناولها، وانا بشكرك جدا على مداخلتك معنا. معنا اتصال تاني، انقطع الخط. نرجع تاني لعناوين جرايدنا. اعلان المستثمرين الفائزين بالمشروع القومي لبناء المدارس الشهر القادم، اعداد 200 قطعة للمرحلة الثانية والاستجابة لرغبات الصغار، وايضا تحويل 11 مدرسة بالقاهرة وبني سويف الى مدارس ذكية، والقناة تستضيف مهرجان الأسر الطلابية السابع للجامعات المصرية في فبراير القادم. مجلس جامعة القاهرة يقرر تدريس الأخلاق للطلاب. خبر جميل جدا جدا جدا إن مادة الأخلاق يتم تدريسها للطلاب. مبادرة كل يوم جديد للتعريف بالمشروعات القومية، وده كمان خبر جميل. شهادة الأيزو لفندق كلية السياحة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور أستاذ إيمان، معك عبد الجواد محمد، جزيرة أرمنت الأقصر. أهلا وسهلا، مدينة جميلة في الصعيد. والله احنا طبعا بنتشرف بزيارة الرئيس، وبعد طبعا ده يعني شرف كبير للصعيد، ويعني أول يعني طبعا نحس بقيمة الصعيد بهذه الزيارة، وإن شاء الله تكون زيارة كده مباركة، وإن شاء الله يكون افتتاح جميل للصعيد بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله يا فندم. شكرا لك وبشكرك على مداخلتك معنا. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. نرجع لأصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM جيجي لامار. من نجاح لنجاح سيادة الرئيس، ربنا يوفقك ويسعدك وتغير كل محافظة في مصر. لسه في محافظات كتير محتاجة تنمية حقيقية لأنها انحرمت سنوات طويلة. سيناء والصعيد والوادي ومطروح، المستقبل ينتظرهم على أحر من الجمر إن شاء الله. ما هو كل شهر في لقاء حيكون في محافظة جميلة أو مدينة جميلة إن شاء الله. نتمنى كل الخير لكل هذه اللقاءات. أم عبد الرحمن، صباح العطاء ولمة العيلة في بيتنا الكبير، وطننا الغالي مصر. بإذن الله لقاء أبوي مليء بالدفء الأبوي والأفكار البناءة، ويا رب أشوف أبنائي في تلك اللقاءات الهادفة اللي بتقام من أجل إعلاء شأن وطننا الحبيب ومشاركة أمل الغد وعماد المستقبل شباب مصر الواعد. وما تقولش إيه هدتنا مصر، قولوا حتدي إيه لمصر. طبعا صباح الجميل يا أم عبد الرحمن، وبشكرك على تحيتك. إبراهيم شوقي حجر، بعد صباح الخير، أعتقد أن اللقاء الشهري للرئيس اليوم بأسوان هو استكمال لما تم طرحه من أفكار جادة ومفيدة من قبل في شرم الشيخ، واللي بيعتبر بانوراما لمصر المستقبل والقادم أحلى وأجمل مع المخلصين والشرفاء من أبناء هذا الوطن. بشكرك يا أستاذ إبراهيم. نماية كمين، يا رب احمي مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، يا رب تاخدوا بالكم من سوهاج، ناقصها حاجات كتير قوي. نهر الكوثر، بروفايل باسم بهذا الاسم، يا ريت باقي محافظات الصعيد تنورونا، وبتمنى نجاح المؤتمر وصباحكم خير. صباح الخير ان شاء الله. هنكمل معاكم بس استراحة قصيرة مع خمسة لقلوبكم. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. تذاكر، تذاكر، تذكرة على حضرت. الله، عجيبة. هي ايه دي اللي عجيبة؟ التذكرة. مالها؟ كانت معايا دلوقتي حالا، راحت فين؟ الله، ما تسأل نفسك يا اخي. تكونش راحت تشتري حاجة وراجعة. يا اخينا، يا تجيب حق التذكره يا تنزل من الاتوبيس حالا. انزل من الايه؟ من الاتوبيس طبعا. انت بتهزقني يا سيدي؟ ما بهزقكش ولا حاجه. لا لا لا، مالكش حق ابدا. ازاي بقى يا حصلت حد كده؟ هو ايه ده يا اخويا؟ لا لا لا لا لا، لازم تكون عند حدك يا جدع انت. طيب يا سيدي ما تزعلش، اديني حق التذكره. ده اسمه كلام ده؟ يا انا انزل من الاتوبيس يا سيدي؟ حقك عليا انت، لازم تعرف اقدار الناس يا جدع انت، مش تقول لي انزل من الاوتوبيس. انا اسف، اعتذر. لا لا لا لا لا، ايه ده؟ يا انزل من الاوتوبيس يعني ايه؟ الله، انا غلطان. طبعا غلطان، ولازم تخلي بالك وتعرف انت بتكلم مين. حاضر. انت يا كمساري؟ نعم. انت بتكلم واحد محترم. معلش. واحد له مركز في الهيئه الاجتماعيه. حاضر. واحد يعرف الاصول. حاضر. واحد غلبان راكب محطتين وحينزل المحطه الجايه. اللهم طولك يا روح. تذكره يا ست هانم. انا مع الافندي. انهي فيهم؟ اللي لابس بدل. ايه؟ طب ما كلهم لابسين بدل. اللي واقف على السلم. 50 واحد واقفين على السلم. اللي تلاقيه بيبص لي يبقى هو. كلهم بصين لك يا ست هانم. محيلي ادفع لك تذكره يا مدموازيل. افندم، تدفع لي التذكرة؟ ليه بقى؟ تعرفني؟ لا اعرفك؟ لا لكن امال بتحشر نفسك ليه؟ مش عيب عليك يا اخي؟ يا فندم طبعا عايز تقطع لي تذكرة وبعدين كلمة في حد وتتنزل معي عشان توصلني. يا ستي افهمي، انا فهمكم كويس قوي. عيب يا استاذ الحاجات دي. تدفع لي التذكرة بتاع ايه؟ طبعا علشان تبقى معرفة. وبعدين تسألني متجوزة ولا لا؟ اقول لك لا. تقول لي ساكنة فين؟ اقول لك ساكنة في شارع الجناين نمرة 17 الدور الرابع شقة 23. عيب يا استاذ تعمل الحاجات دي. عيب يا ستي، انا ما عملتش حاجة، انا قصدي شريف والله. امال عايز تقطع لي التذكرة ليه؟ ثم ازاي انا اسمح لنفسي اخليك تقطع لي تذكرة من غير سابق معرفة؟ اللي حتى ما اعرف اسمك. اسمي حسن. اللي ما اعرف يا سي حسن اذا كنت موظف ولا تاجر ولا من ذوي الاملاك. من ذوي الاملاك. اللي ما اعرف يا ابو علي اذا كنت متجوز ولا عازب. عازب. خلاص ما فيش مانع تقطع لي التذكرة. تذكرة يا استاذ. متشكر لسه طفيها. هي ايه دي يا اخويا؟ تطلعي بقى اللي انت طفيها دي. السيجارة. بقول لك التذكرة. تذكرة ايه يعني؟ بتاعة الاوتوبيس. طب وانا مالي؟ ما تسأله هو. هو مين؟ الاوتوبيس. وبعدين بقى عامل لك ايه يعني؟ يا خينا من فضلك اديله التذكرة بقى، خليه يشوف شغله. وانت مالك يا اخي؟ وجابك محامي عنه؟ لا بس الاصول اصول. قول له والنبي. وانت شحذرك انت يا سيدي؟ ما تسيبنا ننفري مع بعض. ما هو كمان ما يصحش كده. قول له والنبي يا اخي. مالكش دعوه. ازاي مالكش دعوه؟ لازم يا اخي تحترم الاصول. اللي يركب الاتوبيس لازم يدفع حق التذكره، واللي يدفع حق التذكره لازم يركب الاتوبيس، واللي يركب التذكره لازم يدفع حق الاتوبيس، واللي الاتوبيس يركب التذكره حق لازم يدفع له. ايه هو ده؟ عامل لك ايه يا اخي؟ ما انتوا تصرفاتكم تبرجل. الكمساري بيأدي وجبه، لازم انت كمان تعرف وجبك. اي والله. قول له كمان. نقول كمان الكمساري بيأدي. لا تقول ولا تعيد، اديني نازل المحطه دي. يا ساتر، ده ايه النغافه دي؟ معلش ما تزعلش، في ناس كده ربنا خلقهم للمنكفه وقله الذوق. عندك حق، معلش. النهايه تذكرتك لو سمحت. انا؟ ايوه حضرتك. انا نازل المحطه الجايه. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كرها، بلد بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا. وموضوعنا على صفحتنا حاسيات هذا الملتقى، الملتقى الثاني للشباب، واللي هو بيعقد على أرض أسوان ولمدة يومين، يومين النهاردة وبكرة إن شاء الله. بنتمنى كل الخير لهذا المؤتمر. حمدي عبد الجابر بيقول صباح الخير، نرجو الاهتمام أكثر بالاستثمار في الصعيد، نريد أن نرى مزارع ومصانع حقيقية ومواقع معمارية على جانبي الطريق من المنيا لأسوان، كما على طريق مصر اسكندرية

معوض الأهلاوي بيقول صباح الخير لفريق العمل، صباح النور عليك ودايما اسمعنا. محمد محسن بيقول أتمنى لمصر الجميلة المستقبل الباهر اللي بيعيد لها مجدها، وكل التوفيق لرئيس الجمهورية وربنا معاك. أنا محمد محسن من قنا، طالب بالصف الثاني الثانوي. إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله إن شاء الله، يعني بعد كم سنة كده، أنت قدامك سنة تبقى في ثانوية عامة وأربع سنين خمس سنين، إن شاء الله نشوفك بعد ما تتخرج من ضمن الصفوف اللي حيلتقوا ويبدعوا ويقدموا ويقدموا أفكار تناقش وتحقق على أرض الواقع. بنتمنى لك التوفيق يا محمد. صباح الخير، مين معانا؟ وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد محمد سعيد من كفر الزيادة الغربية. أهلا وسهلا أخ أحمد. أهلا بك. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني أنه بيهتم بالشباب، وبشكره أنه ما فيش رئيس جه عمل كده خالص، اللي هو حضرته يعني بيهتم بالشباب من مؤتمر شرم الشيخ في أكتوبر لغاية دلوقتي، يعني بشكره يعني وربنا يوفقه إن شاء الله بإذن الله. ربنا يوفق شبابنا ويقدموا أفكار إن شاء الله يكون فيها كل الخير لبلدنا. كنت عايز أسأل حضرتك بس على الأستاذ حمدي عبد المجيد، بقى لي فترة ما سمعتوش من كل ثلاث، يعني عايز أطمن عليه. يعني هو يرجع قريب إن شاء الله يا فندم، ويمتعكم بكل ما سوف يقدم من خلال موجات البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، تحقيقات الوفد صفحة 5 في عنوان بيقول الإرهابية دعت للحشد والشعب يرفض إسقاط مصر، 25 يناير 2017 نهاية حلم الإخوان. أنهت الذكرى السادسة لثورة 25 يناير أي احتمالات بعودة الإخوان لممارسة العمل السياسي في مصر مرة أخرى، وذلك بعد فشلها في حشد المصريين للتظاهر بهدف من الجماعات الإرهابية، رغم المحاولات الكثيرة التي قامت بها الإخوان بعد 30 يونيو للعودة للحكم. كان رهان هذه المرة على تحقيق العودة للعمل السياسي يستند على سوء الوضع الاقتصادي للبلاد والظروف المعيشية للمواطن والاضطرابات في سيناء وغيرها من الأحداث التي ألمت بالمواطنين، وكانت الكلمة للشعب الذي رفض إسقاط مصر. وننتقل من الوفد للدستور، وعليها عنوان بيقول الأباتشي تدك البؤر الإرهابية وتتعقب التكفيريين على ثلاثة محاور، قوات الجيش تبدأ المرحلة الثالثة من حق الشهيد، اكتشاف شبكة أنفاق وتفكيك عبوات ناسفة وتصفية متطرفين، وتسلم الأيادي. السماء. وتسلم وتعيش يا جيش بلادنا يلي فعلا بنتمنى كل الخير لكل جندي يرتدي هذا الزي. ربنا يحميكم يا رب. ألو السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ مع حضرتك محمد سالم سيد مدينة كفر الدوار. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. أنا والله بحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالصعيد وكرة الصعيد، ويعني يا ريت يعني يكون في اهتمام بمحافظه البحيره والكره اللي هي محافظات الدلتا بصفه عامه. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. انا بشكر حضرتك وبشكر القائمين على الفتره الجميله دي. اشكرك يا فندم، نورتنا. شكرا. شكرا، مع السلامه. الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا فندم. الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهليه. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده بقول للشباب اصحاب القلوب النقيه، كونوا اوفياء لله الذي وهبكم نعمه الحياه. كونوا اوفياء للوطن الذي على ارضه السلام والامن والعدل والمحبه. كون أوفياء للأباء والأمهات الذين ضحوا بالمال والدم من أجل غد مشرق. كون أوفياء كل شيء وفوق كل شيء، لأن مصر هي بلدكم وأرضكم. نعم، في إنكم الآن تعيشون اليوم يا شباب بمصر الجديدة، مصر الزعامة رافعة راية السلام والإسلام والمحبة. ومهما يقوى الحاقدين عليها فمصر أم الدنيا، شاء تجار السلام والكلام شاء تجار الكلام وسمصت كل عهد أو أبو. حفظ الله مصر وبارك شعبها وجيشها ورئيسها. وشكرين يا أستاذ. شكرا يا فندم، نورتنا. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير يا فندم. صباح الخير، مين معنا؟ صباح النور، السيد النجد من الشرقية كفر صقر. أهلا وسهلا. أهلا بك يا ست الكل. احنا نشكر سيادة الرئيس وعاوزين برضو يزور الشرقية، وأنا ليا كلمة بسيطة في انتخابات الزراعيين يوم الحد الجاي إن شاء الله. الزراعيين عليهم كلهم جميعا أنهم يثبتوا وجودهم ويطلعوا ينتخبوا الرجل المظبوط الجريء اللي يقدر يجيب حقوقهم. من غير أسماء لو سمحت. من غير أسماء. نعم. نعم نعم، يقدر يجيب حقوقهم، لأن النقابة دي مهملة من 30 سنة. ربنا يوفق إن شاء الله. عايزين زراعي مصر نقوم ونزحف على الانتخابات وند اللي احنا عاوزين إن شاء الله. ربنا يعمل لكم اللي فيه الخير كله. معنا اتصال تاني، اتقطع الخط. احنا من خلال موجات القاهرة بنتمنى كل الخير ان شاء الله لكل عقل يفكر ويقدم اي فكرة فيها خير لمصر. هيروحوا ناس وهيجوا ناس ومصر باقية للأمل، عشان ننول من حبها خلي انتماءك للبلد. لو كل واحد فينا يمشي في اتجاه هنبقى عكس بعض دايما في الحياة، تبقى النهاية كله ضل كله تاه. ومصر مين شال همها. صباح الخير، مين معانا؟ الو. ايوه صباح الخير، معاكي ايمن مصطفى حجازي مدير عام مجمع اللغة. لو سمحت اطفي الراديو. ما في مطفي الراديو. طب اتفضل. بس كنت عايز اعبر عن رايي في المرحله اللي بتمر بيها البلاد دلوقتي، وانها لازم ان الشباب يكون غيور على مصلحه وطنه اكتر من كده، وان هو يقدم كل الدعم للخطط اللي بيقوم بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل مصر دوله قويه ذات قرار وذات قرار يعني في المنطقة الشرق الأوسط وفي العالم. فيجب من الشباب ان قبل ما يطالب بحقوق يقدم واجباته نحو وطنه، ولازم يكون عنده هذا الدافع والواعز بان آخر حاجة يطالب بيها هي حقوق له. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. نقاوم فيها إرهاب لأن أكتر من 40 شهر الدولة بتقاوم الإرهاب. إن شاء الله يا فندم. الخيرة الخيرة في شباب مصر إن شاء الله. آخر مكالمة قبل أخبار خفيفة. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير يا فندم، مصطفى الناغي معاك من السويس. أهلا وسهلا، اتفضل. الله يخليك يا فندم، أنا نفسي بس في حاجة واحدة. اتفضل. نفسي أشوف الرئيس عندنا في السويس. ان شاء الله كده اشوفه عندنا في السويس زي جمال عبد الناصر ما كان بيخش السويس والناس كلها تقف له وتديله تحيه. رغبتك يا فندم على الهواء، وان شاء الله يسمعك ويحقق امنيتك. ونذهب لاخبار خفيفه، بعدها نعود لحضرات المستمعين من تاني. 9:45 في القاهره، اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على أخبار خفيفة. والملتقى الشهري الثاني اللي هو خلاص على وشك البدء إن شاء الله. مبادرات مهمة في التعليم والصحة والسياحة، من 1300 مشارك في المؤتمر الشهري الثاني للشباب على أرض أسوان النهاردة بكرة. 8 جلسات عامة هتناقش قضايا صحة، تعليم، تنمية سياحية، انتخابات محلية، تمكين سياسي. الشباب سيقترح والمسؤولين سيستمعوا. الرئيس في جولته التقى مع أفراد كمين وتحدث مع السائحين وصفح الجمهور على جانبي الطريق. سائق الحنطور قال بساطة الرئيس أزالت رهبتي من أول دقيقة. افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمعرض مستمر حتى 10 فبراير. الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور شخصية هذه الدورة. جناح للقوات المسلحة في المعرض لتنمية وعي الشباب ونشر المعرفة، وأيضا في جناح للأزهر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والكتب فيها بأسعار مخفضة لنشر صحيح الدين. وجناح لجامعة القاهرة يضم كتب مترجمة بعدة لغات. النهاردة سيتم فتح المعرض للزوار، فان شاء الله ان شاء الله صحبة موفقة لكل من يذهب الى معرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن فرصة جميلة، اجازة نصف العام ستبدأ من غد، نزهة مع الثقافة ما اجملها. انا هوايتي مستمعينا الأعزاء، للتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على دخول معرض الكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر واللي هيستمر حتى 10 فبراير زي ما قلنا، قررت هيئة المعارض والمؤتمرات الإبقاء على أسعار الدخول جنيه واحد مع زيادة مداخل ومخارج المعرض لتسع كافة الوافدين. ورحلة موفقة إن شاء الله. وزارة الآثار قررت تخفيض إيجارات البازارات والكافيتريات والمحال بمتاحف القاهرة والأقصر وأسوان المحافظات بنسبة تصل إلى 70% لتنشيط السياحة، كما تقرر تقسيط المديونات المستحقة على المستأجرين المتعثرين في السداد. وبالتوفيق إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، ودموع البسطاء كانت في وداع عملاق الشعر العامي. بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه. على مدار 50 عام ساهم سيد حجاب في تشكيل الوعي الجمالي للأمة. سيد حجاب نقل القصيدة من الكتاب إلى وجدان ووعي وضمير الناس. حبيبي العالم واللي فيه الشمس والقمر بالنجمة والسهر بالنسمة والسفر بالبحر والشجر. سيد حجاب أبرز شعراء الستينيات وأهم شعراء العامية، رحل في هدوء وترك عالمنا عن عمر ناهز 77. رئيس الوزراء رحل أبرز شعراء العامية، هكذا قال. ونقيب الصحفيين قال: فقدنا قيمة وطنية. وجمال بخيت قال: مصر فقدت مناضلا صلبا. بالعالم واللي فيه بالعالم واللي فيه. ومصر ودعت سيد الشاعر سيد حجاب. حبك شمس الليالي، حبك نسمة صباح، وقلبي في العلالي هواك فارد جناح. حبك شمس الليالي، حبك نسمة صباح، وقلبي في العلالي هواك فارد جناح. وننتقل إلى هذه الطائفة من الأخبار الرياضية. كوبر يطوي صفحة غانا ويستعد لموقعة المغرب الأحد. الفراعنة يستعد لموقعة أسود الأطلسي لمواصلة الزحف نحو اللقب الأفريقي. فرانس فوتبول تختار علي جبر مدافع المنتخب الوطني وتمنحه لقب مباراة الفراعنة. صحف المغرب تركز على مواجهة الأحد، الدفاع الحديدي للفراعنة يتحدى شراسة هجوم الأسود. المباراة مصر والمغرب 9 مساء الأحد القادم إن شاء الله. كل التوفيق للفريق الوطني. محمد صلاح: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة. الحضري صائد الأرقام القياسية. علي جبر صمام أمان الفراعنة، الصعود لدور الثمانية خطوة على طريق الحلم. ربنا يحقق يا رب كل هذه الأمال، ومصر كلها تفرح يوم الأحد القادم إن شاء الله. على موجات البرنامج العام ندعوكم الساعة 10:05 لما طلبتم الاستماع إليه، ومجموعة جميلة من الأغنيات مع زميلة منى بطاح. وأيضا انتظروا حصاد الأسبوع ونهاية الأسبوع مع أمل مصطفى الساعة 9:15 من سهرتنا، والساعة 12:15 ندعوكم للسهرة. وكل الأمنيات دائما نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. سهرة سعيدة إن شاء الله. ولا تنسوا المنوعات الدرامية في الثانية صباحا على موجات البرنامج العام. وشكرا لكم، وشكرا لمهندسة الصوت أماني هلال. غدا إن شاء الله أخبار أسعد. أخبار خفيفة. القاهرة تقدم للعيون أسرار. للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج العيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-42 و051-500-42. بنتكلم النهاردة عن مرض مهم جدا اسمه المية البيضاء أو الكاتركت. المية البيضاء هي عبارة عن اعتام يصيب العدسة الداخلية للعين، تفقد الشفافية بتاعتها، ويبقى فيه المريض حاسس انه قدامه شبورة او دخان، وهذه الشبورة او هذا الدخان بيبدأ يزيد بالتدريج. المية البيضاء مرض سهل جدا التعامل معاه، ما بتخافش منه، لانه فقط نقدر نغير العدسة، لكن العين من جوه كلها بتكون كويسة، الشبكية بتكون كويسة، العصب بيكون كويس. المية البيضاء ممكن تيجي لأي سن، ممكن إنسان يولد بيها وصغير، وإذا ولد بيها إنسان وكشفنا عليه ولقيناها لو فعلا مؤثرة على النظر لازم نشيلها، لو هي خفيفة جدا ما بنشيلهاش. مش كل مية بيضاء بتحتاج تدخل جراحي، لأن المية البيضاء مشكلة جراحية، يعني ممكن أكشف على ناس كتير جدا. يعني لو جبنا 1000 بني آدم وكشفنا عليهم هنجد إن كتير منهم عندهم عتمات صغيرة جدا عند راس الدبوس في قلب عدسة العين. ده ما يعنيش إنهم عاوزين عمليات. المية البيضاء اللي تحتاج عملية هي المية البيضاء اللي بتكون فعلا كتيرة وتقيلة، وخلت فيه قدام الإنسان شبورة معكسية، خلاه مش قادر يشوف الدنيا قدامه كويس، مش قادر يقرأ كويس. ساعتها بنقول أنت محتاج عملية مية بيضاء، يعني بنشيل العدسة من داخل العين، بنشيلها بالأجهزة الحديثة، بنشيلها بتخدير موضعي، أجهزة التخدير المغفر الصوتية والشفط، وفي كمان أجهزة الفيمتو ليزر. بنشيل المية البيضاء من جوه العين من جرح صغير ثقب إبرة 2 ملي، ونزرع عدسة تانية بدلها داخل العين. العدسة اللي بنزرعها داخل العين دي بتكون من مشاكل في العين، جهاز المناعة مرفوضهاش، بتكون مستقرة في العين العمر كله. الإنسان مهما يلعب رياضة، مهما يسجد، مهما يتحرك، مفيش أي مشاكل منها بإذن الله. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-42 و051-500-42. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. العدسات اللي تزرع داخل العين دي بتكون أنواع. في عدسات بنسميها مونوفوكل، يعني تديني بقرة واحدة، يعني أشوف بعيد كويس، ولكن لازم الإنسان هيحتاج نظارة قراءة. في عدسات اسمها توريك، يعني عدسات لو البني آدم عنده أستيغماتيزم، يعني القرنية كمان الكيرف فيها يختلف، ممكن نزرع عدسة توريك بتصلح الأستيغماتيزم. في عدسات مالتي فوكل، يعني عدسة ممكن تخلي الإنسان يشوف بعيد كويس، وكمان يقدر الإنسان يقرأ بيها أيضا، ومبقاش مضطر للبس نظارة نظارة قراءة. دي كلها أنواع من العدسات اللي بنقدر نحن نتعامل معاها ونوصفها للمريض. لو الإنسان اللي قدامنا عنده أي مشكلة في جسمه قبل العملية لازم نظبطها، حد عنده السكر عالي نظبطه، الضغط عالي نظبطه، حد عنده مرض في الكبد في الكلى، الحاجات دي كلها لا تمنع أبدا أبدا إن احنا نعمل العملية، لأن احنا بنعملها بتخدير موضعي. نستخدم البنجل كل فقط عند الإيه؟ عند الأطفال والناس اللي هم خوفين جدا. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، وعضو رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. يمكن من الرسائل الأخيرة عبد الله أرقورة، الرئيس ضرب المثل حين زار أسوان مرتين، مرة باحتضانه لأبناء الشباب ومشاركتهم الحوار، ومرة تانية بالجولة اللي قام بيها وساهم في إظهار المعالم السياحية والجمال في هذه المدينة للعالم كله. كمان أم عبد الرحمن خارج